الخلوة بمن ليس محرما لك، والسفر بمن ليس محرما لك، وابتعدي عن التبرج، وحافظي على عرضك وكرامتك، وأطيعي الأزواج ورب الأولاد، وكوني مثالة بالأخلاق والآداب، كوني مثالا بالأخلاق والآداب، تعسي بنساء المسلمات العوائل في سبتهن وأخلاقهن وكرامتهن ومحافظتهن على طاعة الله لتكوني مؤمنة حقا. فإن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أيها المسلمون، احذروا التهاون بأمر الطلاق والاستخفاف به، فالبعض من الناس لا يبرر الأمر العظيم، يطلق على كل قليل وكبير. ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ولما سمع رجلا طلق امرأته ثلاثة بلفظ واحد غضب عليه، حتى قال رجل: أقتله يا رسول الله؟ كل ذلك تحت الأمة من التساهل بهذا الأمر، أفسوا أمر الزواج وساعدوا في ذلك وساهموا في ذلك، فإن هذا من الأخلاق الكريمة. واحذروا الشرف والتبذير، واحذروا الشرف والتبذير. عليكم عباد الله، عليكم عباد الله بالتزام سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في لباسكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين ذا النار، ومن جر ثيابه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وحرم صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل التختم بخواتم الذهب، ولما رأى في يد رجل ختم من ذهب ألقاه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. فاتقوا الله يا عباد الله في أموركم كلها، اتقوا الله في أحوالكم كلها، وتذكروا باجتماعكم المجتمع الأكبر بين يدي الله، اتذكروا مجتمعكم ووقوفكم بين يدي الله حفاة عراة غرلا، تذكروا يوم تنصب الموازين لأعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تذكروا صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه يقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، وآخر يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. تذكروا عبرنا على الصراط المنصوب على مسجد جهنم وتفاوت الناس على قدر أعمالهم. تذكروا يوم يؤذن لأهل الإسلام بدخول جنات النعيم وتحييهم ملائكة الرحمن: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تذكروا يوم يساق الكفار إلى جهنم وردا. تذكروا يوم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. تذكروا تلك الأهوال، عسى أن تكون سببا لاستعار قلوبنا وصلاح أعمالنا. أسأل الله أن يعيده علي. انتهت الخطبة الأولى من هذا الشريط، وإليك الخطبة الثانية. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، نستغفره ونستهديه، ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، كل حياة المؤمن عمل وجد في طاعة الله، وأخذ بكل سبب يقربه إلى الله. علم المؤمن أنه خلق لعبادة الله، فجد واجتهد، فجد واجتهد وعمل الأعمال الصالحة وأخذ بأسباب الخير واستعان الله على ذلك. إن المؤمن يعلم أنه لا انقضاء لعمله إلا بموته، لا انقضاء لعمله إلا بموته. ثم هو يتأمل قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن فالحياة كلها عمل وجد في طاعة الله وأخذ بأسباب الخير. المؤمن حياته لله وموته في سبيل الله، وهو يتزود من حياته لموته، يتزود من هذه الحياة الدنيا بعمل صالح ليكون زادا له يوم لقاء الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أيها المسلمون والمؤمنون، لا يسأم العبادة ولا يملها، بل هو يرغب فيها، لا انفكاك له عنها إلا موته. ما دام على هذه الحياة فإنه يرغب في العبادة ويحبها ويرغب فيها ويجتهد فيها، ويعلم أنه بموته سينقطع عمله وتطوى صحائف أعماله، وسيظل في لحده مرتهنا بما قدم ومضى من أعماله. أيها المسلمون، إن المؤمن موقن بلقاء الله وأن إلى الله مرده ومصيره، وأن إلى الله مرده ومصيره. إذا فهو يجتهد عسى أن يلقى الله بعمل صالح ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن المؤمن مستقيم على طاعة الله. هذه الاستقامة سببها كمال يقينه بلقاء الله، وسببها أيضا قناعته بذلك الإيمان، بذلك الإيمان الذي من الله عليه به. فهو موقن وعلى يقين جازم بأن هذا العمل الصالح أمر الله به ورضيه له. إذن فهو مستقيم على طاعة الله، وحقيقة الاستقامة لزوم الطريق المستقيم وعدم الانحراف عنه يمنة أو يسرا. ولقد مدح الله المستقيمين على طاعته وبين ما لهم من الثواب العظيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذا ثواب الاستقامة، ثواب من آمن واستقام على ذلك الإيمان وثبت عليه إلى أن يلقى الله، إلى أن يلقى الله ثوابه ما سمعنا من هذا الثواب العظيم. فكن أخي المسلم مستقيما على طاعة ربك، ملازما للأعمال الصالحة، محافظا عليها، مديما لها. لا تسأم العبادة ولا تملها ولا تضجر منها، بل تكن طاعة الله محبوبة إلى نفسك، لأن الله من عليك بالإيمان، ولكن الله يمن الله عليك بالإيمان وزينه في قلبك. فاشكر الله على هذه النعمة واستقم على الطاعة. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. فأمره بالإيمان والاستقامة عليه والثبات عليه. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق، إنه على كل شيء قدير. أخي المسلم، إن كان الله جل وعلا فضل بعض الشهور على بعض، وفضل رمضان على سائر الشهور، وجعله ميدانا يتسابق فيه المتسابقون للخيرات، ولكن هذا التفضيل لهذا الشهر لا يدل على أن العبادة تنقضي بانقضاء الشهر، لا، لكن الشهر يأتي لكي يكون كفارة لما مضى. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان كفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإن كان رمضان فضل على سائر الشهور بصيامه، بأن صيامه فرضا وركن من أركان الإسلام، وفضلت الأعمال الصالحة وجعل ثواب العمل فيه مضاعفا، ولا يدل على أن الأعمال بعد رمضان تنقضي وتطوى صحائفها. بل شهر رمضان جاء ليدفعك للخير ويسوقك للخير، ويهذب نفسك ويروضها ويعدها لأن تعمل في سائر العام. الأعمال الصالحة جاء ليقوم سلوكك ويهذب سلوكك ويقوم عوج من أخلاقك، لتكون بعد رمضان على طريق مستقيم ومنهج قويم، ليكون رمضان مربيا لنفسك التربية الصالحة، فتألف الأعمال الصالحة وتحبها وتذوق طعم الإيمان وتستقيم على الخير في بقية شهور العام. أخي المسلم، لئن كنت في رمضان تتلو كتاب الله وتتدبر الآيات، فاعلم أن تلاوة القرآن مشروعة في سائر العام، لأن هذا كتاب الله تلاوته به الخير العظيم، يؤدبك، يقوي صلتك بربك، يهذب أخلاقك، يجعلك تقيا تستقيم على الخير. فاتل كتاب الله ولا تهجر القرآن وتقول رمضان شهر القرآن وانقضى شهر رمضان وانقضت التلاوة. لا يا أخي، لئن كان رمضان خص بتلاوة فضيلة تلاوة القرآن، لأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإن تلاوة القرآن مشروعة للمسلم على مدى العام، لأنه كتاب الله يتلوه المؤمن ليتخذ من تلاوته عملا. فليست تلاوته مختصة برمضان، بل تلاوته مشروعة للمسلم، بل تلاوته مشروعة للمسلم دائما وأبدا. أخي، إن كنت في رمضان قد صليت في آخر الليل وأديت شيئا من التهجد وذقت لذة المناجاة وعذر القيام الليل، فاعلم أن قيام الليل مشروع دائما وأبدا، وهو من أخلاق المؤمنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولئن كنت في رمضان نبي الكف تتصدق وتحسن وتنفق في وجوه الخير، فاعلم أن الإحسان في كل العام. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أخي المسلم، لئن كنت في رمضان تحافظ على الصلوات الخمس جماعة في المسجد، فاعلم أن ذلك عمل مستمر وأمل مطلوب منك دائما، ليس من خواص رمضان، مطلوب منك فداء الفرائض الخمس جماعة في المساجد. يقول عبد الله بن مسعود، من يقول عبد الله بن مسعود: إن الله شرع لنبيكم سنة الهدى وإنهن من سنة الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. أخي المسلم، فأعمال الخير باقية وطرق الخير لا تزال مستمرة، ليست وقفا على شهر أو زمن، لكن رمضان فضل بمضاعفة الأجور ليكون سببا لاستقامتك على الحق واستمرارك على العمل الصالح. لئن كان رمضان صومه فرضا فإن جنس الصوم مشروع دائما، فصيام ستة أيام من شوال يقول فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث وقال فيها: وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. كما شرع صيام يوم الخميس ويوم الاثنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في صيامهما، وكما قال في صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية. وقال في صوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. كل تلك الأمور يدل على أن جنس الصيام مشروع في كل العام، لكن رمضان اختص بكون صومه فرضا. إذن فالمسلم لا ينقطع عن الخير ولا عن الطاعة، فإن كان المسلم في مواسم الخير يضاعف جهده ويقوي كسب جهده، لكنه لا يفارق العمل بعد رمضان، وإنما يستمر على الخير ويواصل الجد بالجد، ويتبع الأعمال الصالحة بأعمال صالحة أخرى. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أخي المسلم، نعم الله علينا تترى، نعم الله علينا متواصلة، آلاؤه علينا مستمرة، أفلا يدعونا ذلك إلى الاستمرار على طاعته والاستقامة على ما يرضيه، وأن نستعين بنعمه على ما يقربنا إليه زلفى. فإذا كانت نعم الله عليك متواصلة، فما بالك تتكاسل عن الأعمال وتتقاعس عن طاعة ربك. واصل العمل الصالح بالعمل الصالح، وأتبع العمل الصالح بالعمل الصالح، ليدل ذلك على رغبتك في الخير وحبك للخير ورغبتك فيه وعدم مللك وسآمتك. أخي المسلم، إن بعض المسلمين بعد رمضان يستفيدون من رمضان، فتحسن أخلاقهم وتستقيم حالهم، جربوا الطاعة ولذيذ الطاعة، ذاقوا طعم الخير، ذاقوا طعم الإيمان ولذة المناجاة، فكانوا بعد رمضان على أحسن حال. تلك الأمنية المباركة والنعمة العظيمة أن يستفيد المسلم من صيامه. والبعض من المسلمين رزقني الله وإياهم الرجوع إلى الحق، بعد رمضان يضعف نشاطهم وتقل طاعاتهم، وهذا يا أخي لا ينبغي لك، بل كن بعد رمضان على أحسن حال في استقامتك ومحافظتك على الخير لتكون من المستقيمين حقا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم شرع لكم صيام 6 أيام من شوال، فقال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ذلكم أن صيام هذه الأيام 6 فيها فوائد عظيمة، فمنها شكر الله على إكمال الصيام والقيام، فالمسلم إذ أدرك رمضان وصامه صحيحا معافى وأدى ما يتيسر من قيام ليله فتلك نعمة تحتاج إلى شكر الله. وشكر الله إنما يكون بطاعته، فالمسلم كلما أتى نعمة قابلها بطاعة، كلما منح نعمة قابلها بطاعة، فطاعة الله بالقول والعمل هو الدليل على شكر هذه النعمة. ومنها أن صيام هذه الأيام كفارة لما عسى أن يكون حصل علينا في صيامنا من نقص وخلل، فإن صيام هذه الأيام 6 بمنزلة الرواتب بعد الفرائض يجبر بها نقص ما حصل علينا من صيامنا. ومنها أن صيامها دليل على رغبة العبد في الخير ومحبته للخير وعدم سآمته الطاعة. ومنها أن صيامها أيضا لعله من أسباب قبول العمل، فإن العمل الصالح قبوله توفيق العبد له بعده بعمل صالح، فكلما عمل العبد عملا صالحا وأتبعه بعمل صالح فإن هذا إن شاء الله من عنوان قبول العمل. فصومها رحمكم الله، وليس صيامها واجبا أبدا، بل هي سنة مؤكدة. من قدر على صيامها فحسن، ومن لا فلا حرج عليه، ومن صامها عاما لا يلزم أن يصومها كل عام، ومن صامها مجتمعة أو متفرقة فالكل سواء. المهم أن تكون في شهر شوال، سواء صمتها في أوله أو وسطه أو آخره، فرقتها أو جمعتها، كل ذلك مؤد للسنة. فما دام العبد مستطيعا لصيامها فليتقرب إلى الله بصيامها، فإن صيامها مع رمضان يعادل صيام السنة كاملة، فارغبوا فيما عند الله هي الخير لعلكم تفلحون. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم جميعا لما تحبه وترضاه،

يرضاها الله عنا. في ضمن ذلك وصيتنا بها وأمرنا بها، وإن المتدبر لها ليرى تلك الخصال الثلاث جامعة لخيري الدنيا والآخرة وسببا للسعادة في الدنيا والآخرة. فأول ذلك قوله إن الله يرضى لكم أن تعبدوا، عبادة الله جل جلاله أول واجب على المكلفين، أول واجب عبادة الله تعالى إفراده بجميع أنواع العبادة. لأجل ذا خلق الله الخلق وأرسل الرسل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله مساء دعوة الرسل كلهم إلى قومهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا التوحيد العظيم جاء في القرآن الأمر به بأساليب مختلفة بأنواعها. فمن ذلكم أن الله جعله أساس الميثاق، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، ووصفه بالعهد: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وهو قضاء الله وأمره، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهو وصية الله. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذا التوحيد يا عباد الله أول واجب تحدث عنه القرآن. فأول واجب يراه المسلم عندما يتلو كتاب الله يرى الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، لأن التوحيد والشرك متناقضان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا التوحيد من لقي الله به أمن من الخلود في النار. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا التوحيد إذا قوي في القلب وكمل في القلب منع العبد من دخول النار. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا التوحيد القيام به سبب للتمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا التوحيد يا عباد الله من أهم الواجبات. بصحته يمكن النظر في الأعمال، وبفساده فكل الأعمال حبطة لا قيمة لها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا التوحيد الذي حقيقته إفراد الله بجميع أفعال العباد، فالدعاء لله خالصا والذبح لله والنذر لله والاستغاثة بالله وكمال الخوف وكمال الرجاء إنما هو لله جل جلاله. توحيد الله تعله الله محبة وخوفا ورجاء بأن يعتقد العبد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن العبادة كلها بجميع أنواعها حق لله لا حق لمخلوق مهما بلغت منزلته في ذلك. فالعبادة كلها لله. إذا عرف العبد ذلك توجه إلى الله وأفرد الله بالعبادة وسهلت عليه شريعة الإسلام وانقاد لربه واستسلم الاستسلام الحقيقي النافع. أمة الإسلام هذا التوحيد ضده الشرك بالله، عبادة غير الله، رجاء غير الله، الذبح لغير الله، تعظيم أرباب القبور والطواف بها من دون الله والذبح لها من دون الله والاستغاثة بها من دون الله، كل تلك مظاهر الشرك. ولقد طهر الله من قرنه وكرمه هذا المجتمع من مظاهر الشرك وحماها منه. نسأل الله الثبات على الحق وأن يطهر بلاد المسلمين منها وأن يثبتنا على القول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. أمة الإسلام هذا الأمر العظيم يجب الاهتمام به والعناية كل العناية به وتذكيره والتحدث به دائما وأبدا، لأن هذا أصل الإسلام وهو الذي يسأل عنه العبد عندما يوضع في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيا أهل الإسلام اهتموا بهذا الجانب العظيم وتذاكروه وتحدثوا به وأولوه العناية، فهو أصل دينكم وأساسه الذي لعجله خلقتم. وثاني ذلك وثاني تلكم الوصايا قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصام الأمة بحبل الله عملها بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، تحكيمهما والتحاكم إليهما والرضا بأحكامهما وانشراح الصدر لذلك، هذه حقيقة الاعتصام بدين الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصام الأمة بالكتاب والسنة تحكيم الوحيين في كل قليل وكثير، ففي تحكيمهما الخير الكثير والسعادة في الدنيا والآخرة، فيهما الأمن والاستقرار، فيهما الطمأنينة، فيهما إقامة العدل الذي جاءت به رسول الله. فإن غير الكتاب والسنة لن يستطيع أن يحكم بين الناس، لأن قوانين البشر كلها ظلم وطغيان ومجاوزة للحد، وأحكام الله هي الأحكام العادلة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أفغير جهل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا بد للأمة أن تجتمع على هذا الأمر، فإن أمة الإسلام مطالبة بالاجتماع على وحي الله لتحقق الغاية من وجودها وهي أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولا تكون أمة متحدة حتى تكون أحكامها صادرة عن منهج الله، عن كتاب الله وعن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي لتجمع القلوب بعد شتاتها وتضم شمل الأمة وتجعل الأمة أمة قوية نهيبة يحسب لها حسابها. وإنما أصيبت الأمة وإنما حل بها الذل والهوان لما بعدت عن منهج الله وحكمت غير شرع الله وابتغت نظما وقوانين بعيدة عن منهج الإسلام، فهذا عين الذل والهوان والعياذ بالله. ولن يعود الأمة عزها ولا مكانتها إلا إذا عادت إلى منهج الله وتلقت أحكامها من كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفي الحديث: وإني تارك بكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله. وثالث تلك الوصايا قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لولاة الأمر على الأمة حق، وحقهم النصيحة والتعاون معهم في الخير. نصيحة ولاة الأمور إنما هي باعتقاد إمامتهم واعتراف بولايتهم وعدم الخروج عليهم وجمع الكلمة نحوهم والتعاون معهم فيما يسبب الخير للأمة حاضرا ومستقبلا. البعد عن القيل والقال والترفع عن السباب والشتان وجمع الكلمة والسعي في الصف واجتماع الأمة. إذا أكتموا كتاب الله وأقاموا حدود الله وأعلنوا شعائر الإسلام واجب على الأمة أن تلتف حولها وأن تكون معها عونا لها على الخير وعونا لها على كل ما يفي الأمة ويصلح شأنها. ولذا أوجب الله على المسلمين طاعة ولاة أمر المسلمين في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاءت السنة تحريم الخروج على الأمة وما فيه من المفاسد والوعيد الشديد لمن اقترف ذلك. من خلع يدا عن طاعة لقي الله ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لأن الجاهلية هي أهل الفوضى والاضطراب وأهل السنة أهل الاجتماع الكلمة والسمع والطاعة في المعروف والتعاون مع أولاتهم فيما يفيد الأمة ويصلح شأنها ويجمع كلمتها ويحميها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين. هكذا المسلم الغير على دينه ليس شامسا ولا فاضحا ولا سابا ولكنه مصلح وموجه وسائل للخير جهده ما وجد لذلك سبيلا. شباب الإسلام شباب الإسلام أبناء الغد أبناء اليوم ورجال الغد أمتكم تعلق بكم بعد الله أملها لتحملوا رسالة الإسلام ولتكونوا شبابا صالحا يقود الأمة إلى الخير ويجمع كلمتها. شباب الإسلام من كان منكم قد اقترف شيئا من محارم الله أو تساهل في حقوق الله فليبادر بالتوبة النصوح وليأخذ من رمضان درسا بالاستقامة على الهدى. ومهما عظم الذنب وكبر الجرم فإن الله يقبل توبة من تاب إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن كان منكم مستقيما قد وفق للخير فليحمد الله على هذه النعمة وليسأل الله الثبات والاستقامة. شباب الإسلام نصيحة مخلصة من أخ لكم يحب لكم الخير ويتمنى لكم الخير والسعادة. شباب الإسلام وصية لأخ لكم يحب لكم الخير والصلاح. والنصيحة مطلوبة من المسلم لإخوانه المسلمين. فأعظم الوصية بعد تقوى الله الحذر الحذر من افتراق الكلمة الحذر الحذر من الفرقة والاختلاف. فالفرقة والاختلاف سبب للنزاج سبب التنازع والفشل وذهاب البركة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات. وقد حذرنا الله من أن نكون أغذياء وأحزابا فإن ذلك مصيبة عظيمة. فعلينا جميعا بالاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف لأننا أمة مسلمة يجب أن نتعاون في الخير. وثاني ذلك يا شباب الإسلام الصدق والإخلاص في أموركم كلها ونلزم الصدق والإخلاص في أمورنا كلها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ليسأل الصادقين عن صدقهم. الحذر من التعصب المنبوث على غير الحق فإن التعصب على الباطل أمر مذموم ومنقوص لا يليق بشباب الإسلام. ورابع ذلك البعد عن الغلو في الأجيال وبعض آراء الأشخاص فإن الغلو مذموم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وميزان كل ذلك أن تعرض الأفكار والآراء على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فما وافق الحق قبل، وما عداه فمردود على قائله مهما كان. ورابعا أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله وما درج عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وما كان عليه أئمة الدعوة الإسلامية من الخير والصلاح والاجتماع والتعاون. ففي ذلك الخير والصلاح والخروج عن منهجهم وسلوك غير طريقهم يفضي إلى الفساد والعياذ بالله. شباب الإسلام، الحذر من الشعارات الزائفة والأفكار الوافدة التي قد تعالج مشاكل مجتمع غير مجتمعنا. فلكل مجتمع ظروفه، ومجتمعنا المسلم مجتمع ربي تربية إسلامية ونشأ على دعوة سلفية صالحة، ومهما يكون من أخطاء فإن الواجب أن تعالج في إطار الشرع. وأما الأفكار المستوردة وما لدى الآخرين فلا يجب أن نطبقها على مجتمعنا، ولا يجب أن نسوي بين مجتمع نشأ الإسلام وتربى على الإسلام ويعيش تحت قيادة تسعى دائما في إسعاده في دينه ودنياه، أن نشبه هذا المجتمع بأي مجتمع آخر. فمجتمعنا ولله الحمد ميزته أنه ربي تربية إسلامية بعيدا عن الأحزاب والطوائف، بعيدا عن الانقسامات، مجتمع يحكم الشرع وتقام بينه حدود الله. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. أمة الإسلام يا معشر المسلمين، إنما أصاب الأمة من افتراق وتشتت وتناحر أساسه قبل كل شيء البعد عن منهج الله والانخداع بأراء الأعداء والانقياد لهم، حتى ضربت الأمة بعضها ببعض وأصبح بعضها عدوا لبعض. كل ذلك لن يخدم شيئا إلا أهداف أعداء الإسلام. فاعتصموا بحبل الله واتحدوا على شرع الله لتخلصوا نفوسكم وشعوبكم من تلك المصائب والبلايا. أمة الإسلام لنتذكر نعمة الله علينا، ففي تذكر النعم دعوة إلى شكرها ومعرفة قدرها. أنعم الله علينا بنعمة الإسلام قبل كل شيء، فهي نعمة عظيمة لا تساويها أي نعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأنعم الله عليكم بالأمن والاستقرار، فاشكروا الله على هذه النعمة. أمن في الأوطان، رغد في العيش، اشكروا الله على هذه النعمة التي يتقلبون فيها صباحا ومساء، وما يأتي عام إلا وعام أيسر وأعظم شأنا منه. فاشكروا الله على نعمته وقدروا هذه النعمة واعرفوا لها قدرها، واشكروا من تفضل بها واستعينوا بها على ما يرضي الله، والحذر الحذر من أسباب زوال النعم، فإن النعم إذا لم تحظ بشكر الله كان ذلك سببا لزوالها. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فعياذا بالله من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجآت نقمته. أمة الإسلام هذا يوم الفطر، هذا عيد الفطر، هذا يوم من أفضل أيام الله، وهو ثاني أعياد أهل الإسلام. فالمسلمون لهم عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. أكمل المسلمون صيام رمضان وخرجوا شاكرين لله معظمين مثلين على الله بما من عليهم من إكمال الصيام والقيام، يسألون ربهم إذ وفقهم للصيام أن يتقبله منهم أحسن الظن بربهم، فهو رد حسن ظن عبده به. أدوا صلاة العيد تعظيما لله وشكرا له واتباعا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يوم عيد الفطر، فصيره عيدا للجميع. عودوا المرضى، صلوا الأرحام، فرجوا هم المهمومين وكرب المكروبين، يسروا على المعسرين، ضمدوا جراح المنكوبين، يكون جعله يوم مودة ومحبة وصلة وتعاون على البر والتقوى. زودني الله وإياكم بالتقوى. أمة الإسلام، إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، إنه اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن وقر في القلب وصدقه الأمل. فيا أمة الإسلام، الصلاة الصلاة فإنها ثاني أركان الإسلام، فإنها ثاني أركان الإسلام. أوجبها الله على المسلم في يومه وليلته 5 مرات، في صحته ومرضه، في سفره وإقامته، في أمنه وخوفه. فالحذر الحذر من تركها، فإن تركها كفر ينقل عن ملة الإسلام والعياذ بالله. والحذر الحذر من التهاون بها بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك. ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حافظوا عليها في أوقاتها، والزموا جماعة المسلمين في المساجد لتكونوا من المؤمنين حقا. أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، وزكوا أموالكم، تطهروا أموالكم وتزكوا أموالكم وأخلاقكم. عليكم ببر الوالدين، فإن برهما من واجبات الإسلام، وعقوقهما من كبائر الذنوب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الحديث أكبر شهادة الله، وعقوق الوالدين صلوا أرحامكم، فإن صلتها سبب لرضا الله والبركة في أعماركم وأرزاقكم. من أحب أن ينفع له بأجله وينتفى له برزقه فليصل ذا رحمه. اعدلوا بين أولادكم ولا تفضلوا بعضهم على بعض فتحددوا بينهم الشحنة والعداوة. وفي الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. احذروا الأيمان الفاجرة، فإنها محقة للبركة ومحقة للبركة وسبب الوجع عن رحمة الله. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. احذروا الربا، احذروا الربا والتعامل به، فإن الربا من كبائر الذنوب. حرمه الله في القرآن وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وتوعد الله آكل الربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فاحذروا كل الحذر في تعاملكم، وابتعدوا عن مظاهر الربا إقراضا بفائدة، إداء بفائدة. جميع صور الربا كونوا على حذر منها يا معشر المسلمين، فإن الربا من كبائر الذنوب بإجماع أمة الإسلام. ومن اعتقد حلة وأنه يأتي زمان يمكن أن يكون الربا ضرورة للمجتمع، فلا شك أن هذا ردة عن الإسلام، لأنه تكذيب لرب العالمين ولسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام احذروا المسكرات، فإنها أم الخبائث. احذروها كل الحذر وابتعدوا عنها بكل وسيلة. فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، لعن الخمر في الخمر 10، لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه ومشتريها وبائعها وحاملها والغاكل ثمنها، كل أولئك ملعونون لأنهم أعوان على الإثم والعدوان. شباب الإسلام اجتنبوا المخدرات، فإنها سلاح فتاك بالأخلاق، قاب على كرامة المجتمع، داء عضال وبلاء ومصيبة فيه من الأبرار ما الله به عليم. فتور في البدن، خدور في الأعصاب، هبوط في الصحة، خور في النفس، قلب للحقائق. نسأل الله العافية. فما أصيبت المجتمعات ببلاء أعظم من هذا الداء الخطير، فلا غرو أن جعل عقوبة مروجه الإعدام لما فيه من المفاسد العظيمة والأضرار، فإنه داء عضال جعله أعداء الإسلام سلاحا لفك الأخلاق وتدمير الشعوب والقضاء على كيانها وعقولها. فاحذروا ذلك وابتعدوا عنه لعلكم تفلحون. احفظوا فروجكم عن محارم الله، فإن الله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. عليكم بلزوم الصدق في تعاملكم، فمن غشنا فليس منا. ابتعدوا عن أكل الحرام بجميع وسائله وصوره لتكونوا من السعداء. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيتها المرأة المسلمة، كرمك الله بالإسلام وأعزك بالإسلام وميزك بالإسلام، فاشكر الله على نعمة الإسلام، واحذري كل ما يسبب فساد الأخلاق.